والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فقد بدأنا في النوع الأخير من النواسخ وهو ظن وأخواتها، ولم يبق لنا إلا مسألة واحدة فقط مما يتعلق بظن، أو وقد وصلنا إلى مسألة من مسائل هذا الباب وهي استعمال القول أو معاملة القول معاملة الفعل ظن. وصلنا إلى قول ابن مالك رحمه الله تعالى وأجري القول، نعم، قال رحمه الله تعالى وكان تظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، فإن فصلت وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. وصلنا إلى هذه المسألة وأشرنا إليها أمس، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل. فانتبهوا معي لو سمحتم. قلنا أمس الأصل في الفعل القارئ أنه يكون لحكاية القول. أنت سمعت كلاما وتريد أن تنقله لآخر فتحكيه بالفعل القارئ، تقول قال فلان كذا كذا، كما تقول مثلا قال زيد محمد مجتهد، فجملة محمد مجتهد تسمى جملة محكية بالقول أو تسمى جملة مقول القول. الأصل أن هذه الجملة تكون في محل نصب المفعول للفعل قال، فهو على الأصل ينصب مفعولا واحدا ومفعوله جملة، هذا إذا قصد به حكاية القول، هذا الأصل فيه. لكن العرب كانوا يستعملون الفعل قال بمعنى الفعل ظن، أو كما قلنا أمس كانوا يستعملون قال أو كانوا يعاملون قال معاملة ظن في المعنى وفي العمل. مثال مثلا أقول لك أتقول زيدا مجتهدا بمعنى أتظن زيدا مجتهدا، عليكم السلام ورحمة الله، نقول أتقول زيدا مجتهدا بمعنى أتظن زيدا مجتهدا. فالآن طبعا هذه المسألة نحن يعني بدأنا تكلمنا فيها أمس، الإخوة الجدد يعني أشعر أن الأمر غريب بالنسبة إليهم شيئا ما، أنتم معي؟ فيستعمل الفعل قال أو يعامل الفعل قال معاملة الفعل ظن، فيكون بمعناه ويقوم بعمله. كما تقول أتظن زيدا مريضا تقول أيضا أتقول زيدا مريضا، فزيدا مفعول أول منصوب لتقول الذي بمعنى تظن، ومريضا مفعول ثان لتقول الذي بمعنى تظن. فالمهم قد يستعمل القول أو قد يعامل القول معاملة الظن، خلاص يخرج عن معناه، إذا استعملته بمعنى ظن خرج عن معنى الحكاية، أنت لا تقصد به حكاية القول إنما هو بمعنى ظن. كما ذكرنا أمس قول الشاعر أجهالا تقول بني لؤي، أي أجهالا تظن بني لؤي، ليس المقصود هنا حكاية القول، هو خرج عن الأصل. نعم أصله أنه يحكي قولا قيلا وتأتي بعده جملة، هذه الجملة مفعول به، قال زيد محمد مجتهد برفع محمد ومجتهد مبتدأ خبر، ثم الجملة كلها في محل المفعول للفعل قال، لأنه هنا لحكاية القول ليس بمعنى ظن. إذا خرج عن هذا المعنى الأصلي وأصبح بمعنى الظن عمل عمل ظن كذلك. لكن هناك تفصيل سنذكره الآن. مثلنا الآن بقولنا أتقول زيدا مريضا بمعنى أتظن زيدا مريضا، وقال الشاعر أجهالا تقول بني لؤي، أي أجهالا تظن بني لؤي، فتقول بمعنى تظن وزيدا مفعول اول ومريضا مفعول ثامن. كانك تقول بالضبط اتظن زيدا مريضا؟ بالضبط. لكن هذه المعامله معامله قال معامله ظن باطلاق ام بشروط؟ هناك تفصيل ورد عن العرب. انقسم العرب فريقين في كيفية معاملة القول معاملة الظن. جمهور العرب فريق، وقبيلة سليم فريق. جمهور العرب يقولون لا يعامل القول معاملة الظن، أي لا تستعمل الفعل قال استعمال الفعل ظن في معناه وعمله، لا يجوز ذلك إلا بأربعة شروط، إلا بأربعة شروط. وهذه الشروط هي: الشرط الأول أن يكون في صورة المضارع، الشرط الثاني أن يكون للمخاطب أتقول أنت ليس أيقول هو. فالشرط الأول أن يكون في صورة المضارع، هذه شروط استعمال قال كظن معنى وعمل، إذا فقد أحدها لم يجوز استعماله، يستعمل بالأصل أو على الأصل يستعمل للحكاية. أنتم يا إخواني، فشروط أربعة ذكرناها أمس لكن نزيدها بيانا أيضا الآن. الشرط الأول أن يكون في صورة المضارع، الشرط الثاني أن يكون للمخاطب، الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام أتقول، الشرط الرابع ألا يفصل بين الفعل تقول وبين الاستفهام، ألا يفصل بينه وبين الاستفهام فاصل إلا واحد من ثلاثة هي التي يحتمل الفصل بها، وهذه الثلاثة هي: الظرف معروف، شبه الظرف، وشبه الظرف هو الجار والمجرور، الجار والمجرور يسمى شبه الظرف، ومعمول للفعل، معمول للفعل قال. وسنمثل، أولا نمثل بمثال لعدم الفصل، المثال الذي ذكرنا: أتقول زيدا مريضا؟ فتقول مضارع مخاطب قبله استفهام ولا يوجد فاصل تماما، هو الآن عمل معاملة ظن أتقول زيدا مريضا ولذلك نصبنا زيدا مريضا. واضح هذا الكلام؟ فهذا العمل يبين المعنى، يبين أن تقول ليس بمعنى حكاية القول، أنا لا أسألك عن قولك كأنك قلت زيد مريض وأنا أسألك، لا، تقول هنا بمعنى أتظن، خرج عن معناه الأصلي وهو حكاية القول إلى معنى ظن. والعمل النصب في المفعولين يبين ذلك، أتقول زيدا مريضا؟ لأن الفعل الذي لحكاية القول لا يقال فيه هذا، لو كان للحكاية لقلنا أتقول زيد مريض؟ يعني أنت قلت هذا؟ القول حقيقة حكاية القول. فهذا المثال فيه شروط أربعة: مخاطب، المضارع، مخاطب قبله استفهام، ولا يوجد فاصل. طيب لو كان هناك فاصل من الثلاثة فنريد مثال: فصل بالظرف، فصل بالجار والمجرور، فصل بمعمول للفعل. الأمر يسير كما ذكرنا أمس، أقول مثلا: أفوق البيت تقول زيدا جالسا؟ أفوق البيت تقول زيدا جالسا؟ ففصل بين الهمزة الاستفهام وبين الفعل بالظرف، أفوق البيت تقول زيدا جالسا، وتقول بمعنى تظن. الفصل بالجر والمجرور: أفي الحجرة تقول زيدا جالسا؟ يعني أفي الحجرة تظن زيدا جالسا؟ أو الفصل بمعمول الفعل تقول، كأن نقول مثلا: أجالسا تقول زيدا؟ أمريضا تقول زيدا؟ مريضا هو المفعول الثاني، فصل جاء فاصلا بين الاستفهام وبين الفعل، هذا جائز لا بأس. أمريضا تقول زيدا، المعنى أمريضا تظن زيدا ومنه البيت. أجهالا تقول بني لؤي، الأصل أتقول بني لؤي جهالا بمعنى أتظن، فقدم المفعول الثاني على الفعل وفصل بين الاستفهام وبين الفعل. هذا يحتمل لبس به. فهذه الشروط الأربعة هي شروط معاملة قال، معاملة ظن في معناه وعمله عند جمهور العرب. إذا فقد أحدها لم يجد استعماله استعمال ظن، بل نستعمله استعمال الحكاية فقط. وإن أردت ظن فاستعمل ظن. وسنمثل لفقدان الشروط. أولاً بالنسبة يعني إذا أردت أن تعمل تقول بمعنى القول، ولكنك أتيت بها في الجملة أتقول زيد مريض، يصح هذا؟ هذا يصح، لا مشكلة. يعني ليس يعني هنا يصح طبعاً بلا شك، لأن هذا الأصل، والأصل ليس له شروط. أتقول يعني هذا بالاستفهام. لا مشكلة، أستفهم عن قولك. أقولت كذا، أتقول كذا. طيب، وبالنسبة لمعمول الفعل، هل اشترط فيه أن يكون الخبر أو حتى المبتدأ؟ أزيد تقول؟ أزيد ممكن، لا مشكلة بالنسبة لو فصل بالمعمول. هو لم يحدد، قال أو قال بغير ظرف أو كظرف أو عمل يعني معمول لأحد المعمول. فلا بأس إن قلنا مثلا أزيدا تقول مريضا، أنت معي، ودرسنا في جواز الإعمال والإلغاء في مثل هذه الحالة في ظن، إذا توسط الفعل بين المفعولين لا بأس، هذا جائز. تمام، يعني المعنى أصلا أتقول زيدا مريض، لكن ما حدث إلا أننا قدمنا أحد المفعولين. يجوز نصب الرفع ويجوز نصب الرفع. نعم، بالنسبة للإعمال وسيأتي هنا وجه في بالنسبة لتقول الذي معنى تظن، يجوز فيه رفع المفعولين، لكن تقصد يعني الجملة كلها منصوبة على الحكاية، يعني حركات مقدرة للحكاية، كأنك تحكي الكلام بدون نصب في اللفظ. يعني يمكن أن تستعمل تقول بمعنى تظن دون أن تنصب. تقول أتقول زيد مريض، وطبعا هذا يشتبه بالقول تعليق، لكن ها نقول تعليق هذا، لا لا لا يقولون تعليق، يعني هذا ورد عند بعض العرب لكن قليل. الأصل النصب، الأصل أن نقول أتقول زيدا مريضا إن أردت تقول بمعنى تظن، هذا هو الأصل. لكن ورد قليلا رفع المفعولين، لكن لا يسمونه تعليق، لا يسمونه، لأن لا يوجد معلق. التعليق هذا إذا وجد الفصل من الفصل الذي ذكرنا، لكن هم يذكرون الجملة هكذا. الأعمالها محل لا لفظ. أنا أفهم، ما هو لكن التعليق هذا يسمى تعليق. ما هو لا هذا معنى التعليق، لكن لوجود فصل لابد من سبب له. يعني الحكم، حكم التعليق له سبب، أنت معي؟ إذا وجد هذا الحكم لكن يوجد سبب لا يسمى تعليق. نعم، أنت معي؟ يعني يقولون من ورد أتقول زيد مريض وتقول بمعنى تظن. طبعا الأصل أن نقول أتقول زيدا مريضا بالنصب، أليس كذلك؟ لأن تقول هنا أنت تقصد بمعنى تظن، فالمفروض أن يعمل أيضا أن ينصب المفعول الأول وأن ينصب المفعول ماذا؟ المفعول الثاني، وخاصة أنه متقدم. أنت معي؟ تعرف الخلاف بين النصب والكفيم في وجوب الإعمال وجواز الإعمال. تمام؟ الفعل إذا تقدم ولا يوجد فاصل بينه وبين المفعول فيجب أن يعمل، هذا عند المصريين. عند الكوفيين يجوز أن يعمل ويجوز ألا يعمل. فيمكن أن نقول هنا في تقول إذا استعمل معاملة الظن يجوز إعماله هذا الغالب ويجوز إلغاءه، لكن لا يقولون إلغاء، يقولون الجملة محكية في محل النصب. أنت معي؟ ربما هذا حكم الإلغاء هذا مع الأفعال الأصلية، مع أفعال القلوب الأصلية، لكن الفعل قال ليس من أفعال القلوب أصالة. أنت معي؟ ليس من أفعال القلوب أصالة، هو يعني يعامل معاملة أفعال القلوب. جميل، لكن ليس بلازم أن يأخذ كل الأحكام. نعم، هم يقولون بمعنى الظن وينصب مفعولين كما ينصب الظن، لكن طبعا لم يقل مثلا، حتى ابن مالك لم يقل وفيه تعليق وفيه إلغاء وفيه، لم يذكر هذه الأشياء. أنت معي؟ فنرجع لموضوعنا. الفعل قال يمكن أن تعامله معاملة ظن في المعنى وفي العمل، لكن هذا عند جمهور العرب بأربعة شروط وهي التي ذكرت. إذا فقد أحدها لم يجوز أن تستعمله بمعنى الظن، بل يجب عليك أن تستعمله بالمعنى الأصلي وهو حكاية القول. ولنمثل. نحن قلنا الشرط الأول أن يكون مضارعا، فإن كان ماضيا لا يجوز أن تستعمله أن تعامله معاملة ضرب، لا يجوز أن تقول قال زيد محمد المريض، تقصد ظن زيد محمد المريض، هذا لا يجوز، لا يجوز عند جمهور العرب، لأن الفعل ليس في صورة المضارع، فلا يجوز أن تعامله معاملة ظن. إن أردت الظن فقل ظن، لا تقل قال. أنتم معي فهم لا؟ لا تقل قال زيد محمد المريض، تقصد ظن يعني. لا، عند جمهور العرب هذا لا يصح، لأن الفعل ليس في صورة المضارع. إن أنت أردت الظن فقل ظن زيد محمد المريض. تمام؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قالوا أن يكون للمخاطب. أتقول؟ طب وإن كان مضارعا لك للغاية، كمثل أيقول زيد، لا يجوز أن تقول أيقول زيد محمد المريض على أن تعامله معاملة ظن، لا يجوز هذا عند جمهور العرب. إن أردت الظن فقل أتظن أو أيظن، أيظن زيد محمد المريض، استعمل الفعل ظن الأصلي. الشرط الثالث أن يسبق باستفهام. طب إذا لم يأتي استفهام كأن نقول مثلا زيد يقول محمدا مريضا، هذا لا يصح عند الجمهور، ليس قبله استفهام. إن أردت يقول بمعنى يظن فقل زيد يظن محمدا مريضا، ولا تستعمل يقول لأنه لا يعمل في هذه الصورة عند جمهور العرب. واضح هذا الكلام؟ كذلك لو جاء فاصل غير الفواصل المسموح بها، فاصل المسموح بها ثلاثة، الظرف شبه الظرف المعمود، لو جاء فاصل غير هذه لم يجوز أيضا عند جمهور العرب أن يعامل معاملة الظن، كمثل أأنت تقول محمدا مريضا، أأنت تقول محمدا مريضا، تقول مضارع مخاطب ويوجد استفهام، الشروط الثلاثة الأولى موجود، لكن هل هذا الفاصل أنت هذا من الفاصل المسموح بها؟ لا، هذا مبتدا، أليس كذلك؟ ليس ظرف وليس شبه ظرف وليس معمولا لي تقول. واضح هذا الكلام؟ فلذلك يقولون لا يجوز هنا أن يعامل القول معاملة الظن. واضح هذا الكلام؟ إن أردت الظن فقل أأنت تظن محمدا مريضا؟ واضح هذا الكلام؟ هذا عند من؟ عند جمهور العرب. واضح هذا الكلام يا إخوان؟ جميل. عند قبيلة سليم القول يعامل معاملة الظن مطلقا، كان مضارعا أو غير مضارع، كان مخاطبا أو غير مخاطب، كان مستفهما عنه أو غير مستفهم عنه، كان مفصولا أو غير مفصول، بأي فاصل. السلام عليكم. عليكم السلام. جئت نعم في المكان. لا بأس. لا بأس. أهلا بك. غدا أو بعد غد إن شاء الله نسكن إن شاء الله. لا بأس. جزاك الله خير. سلام. وإن لم تسكنوا فلن تأتوا. لا غرب بعيد في 6 أكتوبر. لا بأس. يسر الله أموركم. يسر الله أموركم. الله يفتح عليكم. بارك الله فيكم. السلام. السلام. خلاص. فعند سليم يعامل القول معاملة الظن مطلقا بدون شروط، لذلك قال رحمه الله، قال رحمه الله وأجري القول كظن مطلقة عند سليم نحو قل ذا مشفقا. قل هنا معنى ظن عندهم، في يعني عندهم هم يقصدون بهذا المثال، هناك يقصد بهذا المثال، قل ذا مشفقا أي ظن ذا مشفقا، وذا مفعول أول ومشفقا مفعول ماذا؟ واضح. تعال إلى كلام ابن عقيل رحمه الله، قال القول شأنه، طبعا الأبيات مرة ثانية الأبيات حتى نرى ما بدأنا نتعلم، قال رحمه الله وكتظن اجعل تقول، كتظن اجعل تقول، الظاهر أنك تجعلها تجعل تقول، كتظن معنى وعمل، معنى واك. وفي الشواهد أكد محمد محي الدين رحمه الله هذا، يشرح الشاهد ويقول المعنى أتظن كذا، وكتظن اجعل تقول، إذا في المعنى وفي العمل معنى، هذا هو الظاهر لأنه أطلق المشابه، أطلق لم يقل وكتظن اجعل تقول في العمل، لا بل قال وكتظن اجعل تقول، فيفهم أن تقول كتظن في معناه وفي عمله. طيب هنا ذكر الشروط التي عند جمهور العرب، الشروط الأربعة. هو قال وكتظن اجعل تقول، في قوله تقول شرطان، مضارع مخاطب، أليس كذلك؟ الشرط الأول والثاني مضارع، في سورة المضارع المخاطب. ثم الشرط الثالث قال فيه إن ولي مستفهما به. إن ولي مستفهما به يعني إن جاء بعد مستفهم به. المستفهم به هو أداة الاستفهام، أليس كذلك؟ إن ولي مستفهما به. الشرط الرابع قال فيه ولم ينفصل، ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل. كظرف يقصد الجار والمجرور يسمى شبه الظرف، أو العمل عمل يعني يقصد معمول له بالفعل يعني. تمام؟ قال ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، لم ينفصل بغير هذه. طيب وما حكم هذه؟ ها؟ هو يتكلم عن غيرها. من شروطه ألا ينفصل بغير هذه. طب ماذا لو انفصل بها؟ قال رحمه الله وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، لا بس لا مشكلة، إن فصلت بهذه فالفصل بها مسموح لا يمنع العمل. واضح الكلام؟ قال ابن عقيل رحمه الله القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى، هذا الأصل يعني، تحكى يعني تنقل بلفظها كما هي. نحو قال زيد عمرو منطلق، وتقول وتقول زيد منطلق، تقول هنا القول بمعنى الحكاية، لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعول. الجملة كلها هو لا يعمل في أجزائها، يعمل في الجملة كلها. تمام؟ نعم. قال ويجوز إجراؤه مجرى الظن، الأمر على الجواز إن شئت، ويجوز إجراؤه مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظنا. قال والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين، أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط ذكرها المصنف، ذكرها المصنف أربعة. منها عندكم أربعة أم أربعة؟ منها أربعة عند ذكرها جملة اعتراضية. نعم ذكرها المصنف أربعة، أربعة على أنها بدأت من شروط. نعم جميل. ثم معي أو نعت بشروط، ممكن بشروط أربعة. نعم تمام. فعندي هنا أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة. ذكر المصنف منها أربعة. جميل لا بأس، لكن على كل حال هو لم يزد عن هذه الأربعة، فلا حاجة إلى منها، لأن هذا يشعر بشروط أخرى. أنتم معي؟ هذا يشعر بشروط أخرى، عندما نقول منها من للتبعيد. فأظن أن الصحيح هو هذا يعني. إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة، أو إلا بشروط أربعة ذكرها المصنف. قد تكون من بيانية. ها؟ قد تكون من هنا بيانية. ممكن لا مشكلة، لا مشكلة، لكن الأولى تركها يعني، إلا بشروط أربعة ذكرها المصنف. تمام يا ولد؟ قال وهي التي ذكرها عامة النحويين. الأول أن يكون الفعل مضارعا. الثاني أن يكون للمخاطب. وإليهما أشار بقوله اجعل تقول، فإن تقول مضارع. وهو للمخاطب. الشرط الثالث ألا يكون، عفوا، أن يكون مسبوقا باستفهام، وإليه أشار بقوله إن ولي مستفهما به. الشرط الرابع ألا يفصل بينهما، أي بين الاستفهام والفعل، بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل. قال فإن فصل بأحدهما لم يضر، عفوا بأحدها، فإن فصل بأحدها لم يضر، وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره. قال فمثال ما اجتمعت فيه شروط قولك أتقول عمرو منطلقة، فعمرو مفعول الأول ومنطلقة مفعول الثاني. ومنه قوله متى تقول القلص الرواسمة يحملن أم قاسم وقاسمة. متى تقول أي متى تظن، متى تظن القلص الرواسمة يحملن أم قاسم، متى تظن ذلك يعني. واضح هذا الكلام؟ قال فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمرو منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء، وكذا إن كان مضارعا بغير تاء يعني ليس للمخاطب، نحو يقول زيد عمرو منطلق، أو لم يكن مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمرو منطلق، أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له نحو أأنت تقول زيد منطلق. قال فإن فصل بأحدها لم يضر كما ذكر قبل قليل، نحو أعندك تقول زيد منطلقة. وأفي الدار تقول زيدا منطلقة، وأعمرا تقول منطلقة، أعمرا تقول منطلقة، ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين. نعم، قال فبني لؤي مفعول أول وجهالا مفعول ثاني. قال وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول نحو أتقول زيدا منطلقة، وهذا الأصل لأنه يعامل معاملة الظن. قال وجاز رفعهما على الحكاية بدون تغيير، أتقول زيد منطلق، وطبعا هنا قد يلتبس القول الذي للحكاية بالقول الذي للظن، فالسياق هو العمدة أو المقام هو العمدة في تحديد المعنى. أنتم معي إخوان؟ إذا ظهر من السياق أن هذه حكاية قول أأنت قلت يعني، فخلاص هذه الجملة في محل نصب المفعول، لأن الفعل قال للحكاية نصب مفعول واحد. وإن ظهر من المقام أن تقول بمعنى تظن، أتظن زيد منطلق، فالجملة في محل نصب ماذا؟ المفعولين لتقول الذي بمعنى تظن. واضح الكلام؟ طيب، قال في مذهب سليم الفاصل بين بين الفعل وبين المعمول، هو لا يتكلم عن الفاصل بين الفعل وبين احد معمولين، يتكلم عن الفاصل بين الفعل وبين الاستفهام. نعم، لذلك قال ان ولي مستفهما، ولي يعني مباشره، ولم ينفصل الا يعني الا بهذه الاشياء التي تمام. فالحديث عن الفصل هو حديث عن الفصل بين الفعل وبين الاستفهام. نعم، يعني لا تريد أن تغير الألفاظ، يعني هي هذه الجملة كانت في الأصل لما كان قال بمعنى القول كانت جملة زيد منطلق، وأنت ما أردت تغييرها حتى وإن كان قال بمعنى ظن، أنت معي؟ لكن هذا يرجع إلى الإشكال، يرجع إلى محل الجملة، هل هي في محل المفعول أم في محل ماذا؟ المفعول. إن كان قال بمعنى القول فهي في محل المفعول، وإن كان بمعنى الظن فهي في محل ماذا؟ المفعول. والله يعني ارجع للتفسير يعني، تمام، ارجع للتفسير يعني ارجع للتفسير أولى يعني، حتى لا نتكلم في القرآن بالظن، تمام. نعم، هو يسمع قوله تعالى أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا، يعني تظنون يعني، فارجع للتفسير ربما تجد من قال يعني هذا الكلام، تمام. ثم هنا يعني لو نظرت يعني الشروط ليست موجودة، أنت معي؟ أم تقولون لا يوجد استفهام، هو نعم مضارع مخاطب صحيح لا يوجد فاصل لكن يوجد استفهام، فهو على الأصل تقولون بمعنى أنتم تقولون هذا، نعم. يمكن أن نقول حال فينصب المبتدأ والخبر مفعولين، يعني حال المبتدأ والخبر، يعني فينصب المبتدأ والخبر حال كونهما مفعولين، تمام. قال في مذهب سليم وأجري القول كظن مطلقة عند سليم نحو قل ذا مشفقا، أظن الكلام واضح، وأجري القول أي عمل القول معاملة الظن مطلقة أي بدون شروط عندما عند سليم، ومثلا قل ذا مشفقة، ذا مفعول أول ومشفقة مفعول ثاني، والشروط كلها مفقودة لو نظرت، يعني ليس مضارعا ليس مخاطبا، هو مخاطب نعم لكن ليس مضارعا، لا يوجد استفهام. قال أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول وهو مذهب سليم، فيجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا، أي سواء كان مضارعا أو غير مضارع وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم، وذلك نحو قل ذا مشفقا، قال فذا مفعول أول ومشفقة مفعول ثانٍ، ومن ذلك قوله قالت، وهنا قالت بمعنى ظنت، قالت بمعنى ظنت كما قال محمد محي الدين في الهامش في التعليق في الشرح رحمه الله، قال قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل. طبعا بالنسبة لشرح الشاهد والقصة في الهامش موجود، لكن الشاهد منها قالت هذا لعمر الله إسرائيل بالنصب. هذا برضو مطلوب الشاهد قوله وكنت رجلا فطينا، هذا اعتراض. الأصل قالت هذا لعمر الله إسرائيل، وأيضا قوله لعمر الله قسم بالاعتراض، يعني الأصل تماما الجملة الشاهد قالت هذا إسرائيل. أنتم معي بنصب إسرائيل، هذا دليل على أن هذا منصوب أيضا، واضح هذا الكلام. وهنا إسرائيل المقصود به إسرائيل، تمام. ولغة في هذه الأسماء التي تنتهي باللام أنها أن تقلب اللام نونا. إسرائيل التي تنتهي بإيل ليس باللام، لو قلنا لا محمد محدين لم قال يعني منها حتى جبريل، عن جبريل ميكائيل لا، لكن ليس إيل، يعني هو يقصد يعني هذه الأسماء الأعجمية التي في آخرها الياء واللام، يعني حتى مثل بجبريل ميكائيل إسماعيل وعلى فكراتك جبرائيل جميل، لكن على يعني ممكن، لكن إسماعيل ليس إيل، تمام. فأظن الضابط الأسماء يعني ما تنتهي بالياء واللام، بالياء واللام يجوز في لامها أن تقلب نون، لأن تقول إسرائيل أو إسرائيل، جبريل أو جبرين، هذه فصيحة، تمام. إسماعيل أم إسماعيل أو إسماعيل، حتى في العامية عندنا بعضهم يقول هذا، يقول جبرين يقول إسماعيل، هكذا، تمام. فالشاهد يا إخواني قوله قالت هذا إسرائيل أي ظنت هذا إسرائيل، أنتم معي؟ طبعا يعني حتى نفهم البيت، ولو محمد معدين قال في الهامش هذا الرجل كان قد اصطاد ضبا، تعرفون الضب الحيوان المعروف الذي يعيش في الصحراء الذي يشبه الحرباء، اصطاد ضبا، فلما جاء به لزوجته ورأت هذا الضب فزعت وقالت يعني تظن انه من مسخ بني اسرائيل، من مسخ بني من بني من رجل ترنته، يعني واحده من بني اسرائيل الذين مسخوا، مسخهم الله عز وجل عقابا له. فقالت هو يقول قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل، يعني ظنت أن هذا مسخ من بني إسرائيل، واضح هذا الكلام؟ هذا الشيء. قال رحمه الله فهذا مفعول الأول اللي قالت وإسرائيل مفعول ثاني. كتاب جيد لإعراب القرآن، والله كتب إعراب القرآن كثيرة، فيعني انظر بنفسك في الكتاب وحاول أن تقرأ، أنت لا تدرس الألفية، حاول أن تنظر في الأقوال النحوية وأقارن بينها. نعم. ممكن أن تذكر المعنى وإن ببعض اللي فصلت يحتمل، ماذا يحتمل يعني؟ يعني يجوز يحتمل الفصل ليس بممنوع، يعني يمكن يعني يحتمل يعني يمكن. تمام. لا بس يجوز. بهذا انتهينا من باب ظنه وأخواتها، ونبدأ فصلا يتعلق بهذه الأفعال من طرف خفي يعني كما يقولون. باب أعلم وأرى، باب أعلم وأرى، انتبهوا معي إخواني، نحن عندنا أفعال تنصب مفعولين، هذه الأفعال التي تنصب مفعولين منها ما ينصب مفعولين أصل مبتدأ وخبر، يتضمن مبتدأين دائما، ومنها أفعال تنصب مفعولين ليس أصل مبتدأ ولا خبرا، وهذه أفعال أعطى وكسر وإلى آخر ذلك، يعني كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن بعد هذه الأفعال تنصب مفعولين عندنا أفعال تنصب ثلاثة مفاعيل ليس مفعولين فقط، عندنا أفعال تنصب ثلاثة مفعولات، الثاني والثالث من هذه المفعولات مبتدأ وخبر. عندنا أفعال تنصب ثلاثة مفعولات، المفعول الثاني أصله مبتدأ والمفعول الثالث أصله خبر، وهذه الأفعال هي المسمات بأعلم وأرى وأخواتهما، هي سبعة أفعال مشهورة يذكرها العلماء، وهي أعلم وأرى وأخبر وأنبأ ونبأ وحدث، مرة ثانية أعلم أرى أخبر خبر أنبأ نبأ حدث نعم سبعة أفعال أنتم معي يعني الفعلان المشهورات أعلم وأرض هذه الأفعال السبعة تنصب ثلاثة مفاعيل وكلها بمعنى أعلم أي أخبر حتى أرى بمعنى أخبر ليس بمعنى جعله يرى كما سيأتي فأقول أعلمت زيدا محمدا مريضا أريت زيدا محمدا مريضا أخبرت زيدا محمدا مريضا أنبأت زيدا محمدا مريضا إلى آخره فكلها بمعنى الإعلام الإخبار لو نظرت أعلمت زيدا محمدا مريضا ثلاثة مفاعيل الثاني زيدا الثالث مريضا أصله مبتدأ خبر أصلهما زيد مريض واضح هذا الكلام فيقولون هذه الأفعال السبعة تنصب ثلاثة مفاعيل أصل المفعول الثاني والثالث أصل المفعولين الثاني والثالث مبتدأ وخبر الأول ليس أصله مبتدأ ولا خبر مفعول به مفعول به فقط يعني هي كلها مفاعيل نعم لكن الثاني والثالث هما في الأصل جملة اسمية نعم لكن الأول ليس في الأصل شيء أو أحد هو مفعول به طبعا أو أحد مفعول خمسة كيف أحد المفعول خمسة؟ مفعول له مفعول معه لا يمكن نعم نعم وهو مفعول به يعني في الإعراب مفعول به كمفعول أعطى لكن ليس أصله مبتدأ ولا خبر نعم أصله مفعول به نعم تمام يا إخوان فقال ابن مالك رحمه الله إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم انتبه معي نحن قلنا الآن هذه الثلاثة أصلها هذه الأفعال السبعة تنصب ثلاثة مفاعيل أصل الثاني والثالث مبتدأ وخبر أول الأفعال أعلم وأرى ألم يمر بنا الفعلان مجردين من الهمزة قبل قليل في أفعال القلوب علم و لكن علم بمعنى اليقين ورأى بمعنى اليقين تمام؟ علم الذي ينصب مفعولين ورأى الذي ينصب جميل إذا دخلت عليهما الهمزة في هذا الحال علم ينصب مفعولين ورأى ينصب مفعولين ودخلت الهمزة عليهما جعلتهما يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل لذلك هذه الهمزة تسمى همزة التعديل وتسمى همزة ناقلة نقلت الفعل من حال إلى حال هذه الهمزة إخواني يعني نتكلم عليها بشيء من التفصيل الذي سنحتاج إليه هذه الهمزة إذا دخلت على اللازم جعلته متعديا لواحد وإذا دخلت على المتعدي لواحد جعلته متعديا لاثنين وإذا دخلت على المتعدي لاثنين جعلته متعديا لثلاثة هذا حاله لذلك تسمى همزة الناقل تنقل الفعل من حال إلى حال تنقله من اللزوم إلى التعدي ومن التعدي لواحد إلى التعدي لاثنين ومن التعدي لاثنين إلى التعدي لثلاثة واضح لذلك تسمى همزة الناقل أو همزة التعديل فالفعل جلس لازم إذا دخلت الهمزة قلنا أجلست يصبح متعدي أجلست زيد جلس زيد أجلست زيد زيد بعد أن كان فاعلا مع جلس أصبح مفعولا مع أجلست واضح هذا الكلام؟ كذلك الذي ينصب مفعولا تجعله ينصب اثنين قرأ زيد الكتاب أقرأت زيدا الكتاب الفعل قرأ زيد كان فاعلا له والكتاب كان مفعولا لما دخلت الهمزة فقلنا أقرأ أصبح زيد مفعولا أيضا مع الكتاب أقرأت زيدا الكتاب أصبح يتعدى إلى ماذا؟ إلى مفعولين وهذان الفعلان أيضا علم ورأى المتعديان إلى مفعولين علمت الإسلام حقا رأيت الإسلام حقا إذا دخلت الهمزة عليهما في هذا الحال حولتهما إلى أفعال تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل أعلمت زيد بالإسلام حقا أريت زيد بالإسلام حقا واضح الكلام لذلك قال رحمه الله إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا عدوا واو الجماعة تعود إلى العرب العرب عدوا رأى وعلم إلى ثلاثة مفاعيل لكن متى؟ إذا صار أرى وأعلم إذا دخلت عليهما همزة نقل أو همزة التعدية فصار أرى وأعلم. وانتبه رأى وعلم أيضا نفس الفعلان إذا دخلت عليهما الهمزة، لكن وهما يتعديان إلى مفعول واحد أصبحان متعديان إلى مفعولين فقط. علم إذا كان بمعنى عرف يتعدى لواحد، أنتم معي؟ ورأى إذا كان بمعنى شاهد يتعدى لواحد. إذا دخلت الهمزة عليهما في هذا الحال في حال التعدي واحد صار متعديان إلى اثنين فقط. أنا هقول علمت موعد الدرس، أي عرفت موعد الدرس مفعول واحد. طيب دخلت الهمزة، أعلمني زيد موعد الدرس، أعلمني معنى عرفني، يعني أخبرني، أعلمني زيد موعد الدرس، عرفني موعد الدرس، يصبح متعدي إلى ماذا؟ إلى مفعولين. رأى، أقول رأيت الأسد مفعول واحد شاهد. لو دخلت الهمزة أراني زيد الأسد، أراني جعلني ماذا؟ جعلني أرى. واضح هذا الكلام؟ وهذا كم سيأتي أيضا بعد قليل. فصورة أعلم أستاذ أن جعلني أعرف من. هذا إذا كان في الأصل معنى عرف. ما هي صورة أرى وأعلم؟ الفعلان أعلم وأرى لهما معنيان. وهذان المعنيان يرجعان إلى الأصل، إلى علم ورأى. إن كنت تقصد علم بمعنى تيقن ورأى كذلك، فدخلت الهمزة عليهما صار بمعنى الإخبار. أعلمني أي أخبرني، وأراني معنى أخبار، أعلمت زيدا سعيدا مريضا. وإن كان في الأصل علم ورأى، إن كان في الأصل بمعنى عرف وشاهد، ودخلت عليهما الهمزة أصبح متعدين إلى اثنين وبنفس المعنى. عرف لا عرفني، رأى لا أراني يعني جعلني أرى. تمام؟ نعم. أراني أحسن خبر. لا، وهذه رأي الحلمي. نعم. هذه رأي الحلمي التي تقصد مفعولين كالظن. نعم. جميل؟ لكن نقصد رأى بمعنى المشاهدة. وهذه التي تتذكر ثلاث. أنت معك ابنك مثلا، نقول لك أرني الأسد يا أب. نعم. هذا معنى اجعلني أرى، ليس معنى أعلمني. صحيح. فينصب الأب مفعولين فقط. متى ينصب ثلاثة؟ ينصب ثلاثة إذا كان أرى بمعنى أخبار. أريت زيدا محمدا مريضا. أخبرته. نعم بمعنى أخبرته. أخبرت زيدا محمدا مريضا. يعني حتى هو هنا في الباب قال باب أعلم وأرى، وكلها بمعنى تسمى أفعال الإخبار. أعلمت زيدا محمدا مريضا. أريت زيدا محمدا مريضا بمعنى أخبر. هكذا يبدأ الصور. نعم. تمام. فيعني الأصل يرجع للمعنى وهو في حال وهو في صورة الفعل الثلاثي. علم بمعنى تيقن ورأى بمعنى تيقن، إذا دخلت الهمزة صار متعديا إلى ثلاثة. المهم والمعنى أخبر. وإذا كان بمعنى المعرفة والمشاهدة صار متعديا إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ باب الماضي، باب الأفعال اليقين. نعم. فقال رحمه الله إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. قال ابن عقيل رحمه الله أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعل، فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى، فذكر أن أصلهما عالم ورأى، وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعل لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كان يتعديان إلى مفعول نحو عالم زيد عمرا منطلقا تيقن لم يقين، ورأى خالد بكرا أخاك، رأى هنا بمعنى علم أيضا تيقن. فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعولا ثالثا وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة. يعني الفاعل يصبح مفعولا، يعني يدخل في المفاعيل بعد أن تدخل الهمزة. واضح هذا الكلام؟ نعم. قال وذلك أنه أعلمت زيدا عمرا منطلقا، تمام، وأريت خالدا بكرا أخاك. أريت هنا بمعنى أعلمت أيضا، أخبر، ليس بمعنى جعلته يرى. تمام يا إخوان. قال فزيد وخالد مفعول، قال فزيد وخالد يقصد في المثالين في الأول والثاني مفعول الأول، وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالد. لا بأس، لا مشكلة. ممكن يا إخواني أحد المفاعيل يكون جملة، لا مشكلة. يعني انا في الافعال تصب مفعولين فعل الظن. يمكن ان اقول علمت زيدا مثلا يحب اللغه. علمت زيدا يحب اللغه، زيدا مفعول اول لعلمت، وجمله يحب اللغه هي المفعول ماذا؟ الثاني. لماذا؟ لان المفعولين اصله مبتدا وخبر، والمفعول الثاني اصله خبر، والخبر قد يكون مفردا وقد يكون جمله وقد يكون شبه جمله. فالمفعول الثاني لظن واخواتها كذلك، قد يكون مفردا وقد يكون جمله وقد يكون شبه، لان اصله خبر. واضح هذا الكلام؟ انتم معي فاهم؟ اذا ظن مثلا ظننت زيدا مريض، المفعول الثاني مفرد. ظننت زيدا يحفظ القران، المفعول الثاني جمله. ظننت زيدا علمه واسع، جمله اسميه. ظننت زيدا في الحجره، شبه جمله كذا. قال بعض رحمه الله: وهذا هو شأن الهمزة، وهو أنها تصير، أي تحول، تصير ما كان فاعلا مفعولا، تصير ما كان فاعلا مفعولا. فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد، أو خرج زيد وأخرجت زيد. وإن كان متعديا إلى واحد صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين، نحو لابس زيد جبة فتقول ألبست زيدا جبة. وسيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام على الذي يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. هذا سيأتي، تمام؟ أفعال أعطى، أفعال كما يقولون أفعال استجداء، أعطى وألبس وكسى ومنح ووهب، أفعال العطاء يعني استجداء عن الطلب يعني. قال: وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في أعلم وقرا. واضح هذا الكلام؟ طيب. قال بعد: هو إلى الآن لم يذكر من السبعة إلا فعلين، لم يذكر من السبعة إلا أعلم وعرف، وسيأتي ذكر الباقي، لكن أولا سيذكر أحكام الأفعال، ويبدأ يقول لك: ويشبه أعلم وعرف كذا وكذا وكذا وكذا. أصل الباب، أصل الباب، نعم نعم. قال بعد: وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. ماذا يقصد بهذا؟ ألم نقل قبل قليل إن المفعولين الثاني والثالث أصلهم مبتدأ وخبر؟ بلى. فيجري عليهما، على الثاني والثالث من مفعولي، من مفعيل هذه الأفعال، ما يجري على مفعولي علم ورأى من وجوب الإعمال وجواز الإعمال والإلغاء والتعليق عن العمل بنفس التفصيل السابق. أنتم معي؟ يعني مثلا نمثل، في لما كنا نقول علمت، علمت زيدا مريض، هنا الفعل يجب الإعمال، أليس كذلك؟ لما يصبح أعلمت، أعلمت محمدا زيدا مريض، يجب الإعمال عند البصريين، تمام؟ ما علمت، لو تقدم أحد المفعولين، لو توسط الفعل أو تأخر، زيدا مريضا علمت، زيدا زيدا علمت مريضا، أو زيدا مريض علمت، قلنا هنا يجوز الإعمال والإلغاء، أليس كذلك؟ هنا أيضا لو تقدم أحد المفعولين الثاني والثالث، نحن قلنا أعلمت زيدا محمدا مريضا، لو قلنا محمدا أعلمت زيدا مريضا، تقدم المفعول الثاني الذي هو الأول، يعني ممكن أقول أول تقديره، أو محمدا مريضا أعلمت زيدا، تقدم الثاني والثالث، يجوز الإعمال والإلغاء. تذكرون هذا الكلام يا إخواننا؟ لا جديد فيه. كذلك حكم التعليق، لما كنا نقول علمت لمحمد مريض، هنا يعلق الفعل وجوبا بالله. هذه اللام لو جاءت أعلمت زيدا لمحمد مريض، يعلق الفعل كذلك، يعمل في المفعول الأول فقط لفظا أعلمت زيدا، ثم في المفعولين الثاني والثالث لا يعمل، لأنه معلق بسبب الله. واضح هذا؟ أقول أعلمت زيدا لمحمد مريض، ثم بعد ذلك الجملة لمحمد مريض في محل نصب المفعولين الثاني والثالث. بالنسبة للتوسط في أي مكان كان يعني. نعم. ما بين الأول والثاني ولا الثاني والثالث. ما في مشكلة. أو اللي يلزم أن يكون التوسط بين الاسم والخبر. المهم يعني أن يتقدم على الفعل أحد المفعولين الثاني والثالث أو هما معا. يعني العلاقة بالنسبة للأحكام بينه بين الفعل وبين المفعولين الثاني والثالث، دعك من الأول، لأن الأول لا يدخل في المسألة لأنه ليس أصل مبتدأ ولا خبر، تمام؟ فأحد المفعولين الثاني والثالث لو تقدم أو تقدم معا خلاص هنا يجوز الإعمال والإلغاء. والتوسط؟ نعم. هذا يعني لو قلنا مثلا الجملة أصلا أعلمت زيدا، دعك من زيد، أعلمت زيدا محمدا مريضا. لو جاء محمد مثلا قبل فقلنا محمدا أعلمت زيدا مريضا، هو توسط بين المفعول الثاني توسط، يعني الشرط في الوسط يعني 100%، المهم بين بينهم. نعم تمام. لذلك قال هنا رحمه الله: وما لمفعولي علمت مطلقا مطلقا للثاني والثالث ايضا حقق، يعني ما ثبت لمفعولي علمت من الاحكام السابقه من وجوب الاعمال وجواز الاعمال والالغاء والتعليق عن العمل، يثبت ايضا للمفعولين الثاني والثالث لاعلم وارى. واضح هذا الكلام؟ قال: وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث ايضا حققا. انتم يا اخواني؟ لا اخواني الاخوه الذين هم نعم ماذا؟ نعم الفعل علمت يعني قبل دخول الهمزه علمت ما دخل ما ثبت له من احكام قبل دخول الهمزه مع مفعوليه، يثبت تثبت هذه الاحكام له ايضا مع المفعولين الثاني والثالث اذا دخلت الهمزه. انت كنت معنا؟ نعم. هذه الافعال كما قلنا قبل لها ثلاثة أحكام: وجوب الإعمال، جواز الإعمال والإلغاء، التعليق والإلغاء والتنصيب والإلغاء. هذا لما كانت بدون همزة وتنصب مفعولين فقط. طب لما تدخل الهمزة تصبح تنصب كم مفعولين؟ ثلاثة. المفعولان الثاني والثالث هما المفعول الأول والثاني قبل دخول الهمزة، فلهما من الأحكام ما لهما قبل دخول الهمزة. واضح هذا الكلام؟ البيت هو المعنى واضح. وما لمفعولي علمت، يعني ما ثبت من أحكام لمفعولي الفعل علمت قبل دخول الهمزة، يثبت أيضا للمفعولين الثاني والثالث لأعلمت بعد دخول الهمزة. أنت معنى أم لا؟ يوجد علمت ويوجد أعلمت. علمت زيدا مريضا، أعلمت محمدا زيدا مريضا، يوجد أيضا زيدا مريضا لكن أصبح الثاني والثاني وكان قبل الأول والثاني، أليس كذلك؟ هذان المفعولان الثاني والثالث الآن يثبت لهما مع الفعل طبعا من الأحكام ما ثبت لهما قبل دخول الهمزة مع الفعل. واضح هذا؟ هذا معنى قول وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. لا اللام هنا أصلا لا يمكن أن تأتي في الخبر، لأن اللام إذا جاءت في الخبر تسمى المزحلقة، والمزحلقة لا تأتي إلا بعد إن. هذا لو جاءت إن ممكن، هذا لو جاءت إن ممكن. وأيضا أذكر إخواني بشيء، تذكرون في قلنا من المعلقات اللام، لام الابتداء، علمت لزيد مجتهد. وتذكرون أيضا من مواضع كسر همزة إن وجوبا إذا جاءت بعد فعل قلبي وفي خبرها اللام، علمت إن زيدا لمجتهد. قلنا هنا يجب كسرها إن. لماذا؟ لهذا السبب، لأن هذه اللام المزحلقة علقت الفعل عن العمد. أنتم معي يا إخوان؟ هي لام الابتداء، هي لام الابتداء إذا جاءت مع المبتدأ، وهي نفسها لام الابتداء لكن تسمى باسم آخر وهو اللام المزحلقة إذا جاءت بعد إن، لكن هي لام الابتداء. عندما أقول علمت إن زيدا لمجتهد، هذه اللام لمجتهد قبل دخول إن كانت لام الابتداء، علمت لزيد مجتهد، أليس كذلك؟ لما تأتي إن لابد أن تتأخر كما تعلم، إن زيدا لمجتهد. في هذه الحالة إذا جاءت إن بعد الفعل القلبي وجاءت اللام في خبرها يجب كسر إن. أظن السبب واضح، لأن الفعل معلق لن يعمل ماذا؟ لفظ، فلا حاجة إلى الفتح، لأن الفتح يقتضي التأويل. أنتم معي؟ ونحن نحتاج التأويل إذا كان الفعل يعمل في اللفظ. علمت أن زيدا مجتهد، يعني التقدير علمت اجتهاد زيد، نحتاج إلى التأويل لأن الفعل يعمل لفظ، لكن لما تأتي اللام هو لن يعمل لفظ، أليس كذلك؟ لذلك نكسر إن، لأننا لا نحتاج إلى التأويل، وإذا كنا لا نحتاج إلى التأويل فلا يجوز الفتح. ولا يمكن التأويل أصلاً. ولا يمكن يعني كما قلنا قبل عندما نكسر الهمزة فمعناها جملة. لكن عندما نفتح معناها مفرد. فعندما نقول علمت إن زيد لمجتهد عندنا جملة وهذا هو المطلوب. الفعل لا يعمل في اللفظ يعمل في محل ماذا؟ في محل الجملة تقول. واضح الكلام؟ فنعم اللام المزحلقة تعلم لكن هي لام الابتداء يعني ليست معلقة جديدة هي لام الابتداء لكن تسمى لام الابتداء إذا كانت مع مبتدا وتسمى اللام المزحلقة إذا جاءت إن وتأخرت عن صدر الجملة. واضح يعني؟ لا هذا سيأتي بعد قليل في هذا الباب أيضا مسألة الترتيب. مسألة الترتيب هذه يعني في مثل هذا إذا كان الكلام يلتبس يجب الالتزام بالترتيب لأن الأول فاعل والثاني مفعول. الأول فاعل في المعنى أن أعلم زيدا محمدا مريضا فزيدا فاعل في المعنى علم ومحمدا علم أنه ما نظل. فهنا سيأتي بعد قليل أقول لك لا يجوز هذا يعني يجوز التقديم والتأخير إلا إذا كان هناك لبس فيجب تقديم المفعول الأول على المفعول الثاني لئلا يقع اللبس. أنت معي؟ نعم. حتى لا يظن أن الفاعل مفعول والمفعول فاعل سيأتي إن شاء الله. نعم. وهذا أصل قاعدة عامة في مسألة الترتيب عموما لا يجوز الخروج عن الترتيب الأصلي إذا كان الخروج يسبب لبس. أنت معي؟ بالنسبة لمسألة الترتيب لا يجوز الخروج عن الترتيب الأصلي إذا كان الخروج يسبب لبس. مرة بنا في باب الفعل والمفعول في باب المبتدا والخبر عندما نقول إذا استوى المبتدا والخبر تذكرون في التعريف والتنكير يجب تقديم المبتدا زيد صديقي لا يجوز أن تقول زيد صديقي وتقصد زيد خبر مقدم وصديق مبتدا لأن هذا لن يعلم خروج عن الأصل هنا سبب اللبس جعل المبتدا خبرا والخبر إذا نبقى على الأصل اجعل تريد زيد مبتدا اجعله أول تريد صديق مبتدا اجعله أول تمام؟ هذه قاعدة عامة في بالنسبة للترتيب إذا كان الخروج عن الترتيب الأصلي يسبب لبسا وجب ترك هذا يعني وجب البقاء على الأصل. قال وما لمفعول علمت مطلقة للثاني والثالث أيضا حققا. قال ابن عقيل رحمه الله أي يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما ثبت لمفعولي علم ورأى من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل كل الأحكام التي مرت تثبت للثاني والثالث تمام. قال ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر وهما عمرا قائما ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو عمرو أعلمت زيدا قائما هنا إلغاء عمرو مبتدأ ألغي الفعل عن العمل فيه قائم خبر وأعلمت زيدا زيدا مفعول فقط لأعلمت أنتم ما يفعل لكن الفعل أعلمت ملغى بالنسبة للمفعولين الثاني والثالث ملغى بالنسبة للثاني والثالث ويعمل في الأول لكن ملغى بالنسبة للثاني والثالث. قال ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو عمرو أعلمت زيدا قائما ومنه قولهم البركة أعلمنا الله مع الأكاد الأصل أعلمنا الله البركة مع الأكاد فنا مفعول أول الله فاعل اسم الجلال البركة مفعول الثاني مع الأكاد المفعول الثاني لما تقدم المفعول الثاني فقيل البركة جاز الإعمال والإلغاء ممكن البركات وممكن البركات لكن هو جاء بالعبارة على الإلغاء قال ومنه قولهم البركة بالرفع أعلمنا الله مع الأكاد تمام. قال فنا مفعول أول والبركة مبتدأ ومع الأكاد الظرف في موضع الخبر طبعا لأن الفعل مهم ملغى. قال وهما اللذان كانا مفعولين والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكاد. قال بعد ويجوز التعليق عنهما يجوز التعليق الفعل عنهما كذلك فتقول أعلمت زيدا لعمر قائم بالتعليق تمام. الجملة الآن في محل نصب المفعولين. قال ومثال حذفهما للدلالة أن يقال، ومثال حذفهما المفعولين الثاني والثالث للدلالة أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما، فتقول أعلمت زيدا، فالتقدير أعلمت زيدا عمرا قائما. ومثال حذف أحدهما للدلالة أحدهم واحد فقط أن تقول في هذه الصور أعلمت زيدا عمرا، يعني تقصد أعلمت زيدا عمرا قائما أي قائما، أو أعلمت زيدا قائما أي عمرا قائما. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. طيب قال بعده في الكلام الذي ذكرناه قبل قليل في علم وراء، علم وراء قلنا لهما معنيان، إما بمعنى العلم وإما بالمعنى الأصلي، علم عرف وراء شاهد. الكلام السابق كان عن علم وراء إذا كان لليقين، إذا دخلت الهمزة صار متعديا إلى ثلاثة. طيب هما أيضا علم وراء إذا كان علم بمعنى عرف وراء بمعنى شاهد ودخلت الهمزة يصبحان متعديين إلى ماذا؟ إلى مفعولين. قال في هذا رحمه الله وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ذو ابتساء. مرة ثانية أقول وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ذو ابتساء. ماذا يقصد بهذا؟ نعم نفس الفعلين علم وراء، إذا كان علم بمعنى عرف علمت موعد الدرس، وراء بمعنى شاهد رأيت الأسد، ودخلت عليهما همزة التعدية يصبحان متعديين إلى مفعولين فقط. واضح هذا الكلام؟ لأنهما كان يتعديان إلى ماذا؟ إلى واحد. لذلك قال وإن تعديا لواحد بلا همز، إن كان متعديان لواحد بدون الهمزة فالاثنين به توصل، فالاثنين أي فلمفعولين به أي بالهمز توصل أي توصل إلى مفعولين. يعني المعنى إذا كان علم وعرف في حال تجردهما من الهمز يتعديان إلى واحد، ففي حال دخول الهمزة عليهما يتوصلان إلى مفعولين. واضح؟ وطبعا لا يخفى عليك في هذه الحالة أن أصل المفعولين ليس مبتدأ ولا خبر، أصلهما ليس مبتدأ ولا. أنا أقول علمت موعد الدرس وأقول أعلمت زيدا موعد الدرس، أعلمت عرفت، يعني هل أعلمت زيدا موعد الدرس؟ زيدا موعد الدرس يمكن أن أقول زيد موعد الدرس؟ لا، ليس مبتدأ ولا خبر. واضح الكلام؟ لذلك نحن نقول المفعولان الآن ليس أصلهما مبتدأ ولا خبر، الثاني ليس خبرا والأول ليس مبتدأ، صحيح أم لا؟ لذلك قال والثاني منهما كثاني اثني كسا، فعل كسا وأعطى ومنح، هذه الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ ولا خبر. المفعول الأول ليس مبتدأ والثاني ليس خبرا، فعلم وراء إذا دخلت عليهما الهمزة وأصبح متعديين إلى اثنين فقط، فالمفعول الثاني لهما كالمفعول الثاني لكسا وغيره من هذه الأفعال. أنتم معي؟ يعني يقصد أنه ليس خبرا في الأصل. واضح يا إخوان؟ قال والثاني منهما أي من المفعولين بعد علم وراء كثاني اثني كسا، يعني كالثاني من اثني يقصد مفعولي كسا، يقصد مفعولي كما أقول كسوت الفقير ثوب، المفعول الثاني لكسا ثوب. هل هذا المفعول الثاني خبر في الأصل؟ هل نقول الفقير ثوب؟ ممكن تلخص من هذا السبب ماذا؟ طيب لا بس السركيز ذهب شوي. نعم لا مشكلة. لا الذي عنده ولد دائما هكذا قل أن نركز. عندنا العالم راح لهما حالتان، الحالة الأولى يتعديان إلى مفعول واحد، الحالة الثانية يتعديان إلى مفعول. هذا الأولى يتعديان إلى مفعول واحد إذا كان علم بمعنى عرف، علم زيد موعد الدرس، رأى زيد الأسد. إذا دخلت الهمزة فقيل أعلم، أقول أعلمت يصنع زيد مفعولا اولا علمت زيدا موعدا وهنا ايضا اريت زيدا الاسد بعد ان كان متعديين الى واحد اصبح متعديين الى ماذا الى مفعولين وليس اصل مبتدا ليس هذا مبتدا وليس هذا خبر فالثاني هذا الثاني ليس خبرا في الاصل كما ان الاول ليس مبتدا في الاصل واضح الكلام فهما الان بهذا المعنى ومع الهمزه في حال التعدي الى مفعولين هما كاعطى وكسى كما اقول مثلا كسوت زيدا قميصا فالثاني المفعول الثاني من مفعولي اعلمت وارى عندما ينصبان مفعولين الثاني كالمفعول الثاني للفعل ماذا كسب واضح ليس خبرا في الاصل لكن لما ناتي هنا هذا خلاص لا يحتاج لك دم تمام ثلاثه مفاعيل هو في يعني قبل دخول الهمزه يتعديان الى مفعولين اذا دخلت الهمزه اصبح يتعديان الى ثلاثه مفاعيل فقال في هذا قال رحمه الله وان تعديا علم لواحد بلا همز فالاثنين به اي بالهمز توصلا واضح هذا الكلام ثم قال في المفعول الثاني والثاني منهما الثاني من المفعولين الان كثاني اثني كسى يعني كالثاني من مفعولي الفعل كسى يعني واضح يعني بعباره موزه انهما ليس نزلا خبر صحيح هذا المفعولين ليس مبتدا ولا خبر فهو يعبر يعني حتى نشرح الفاظ بالضبط يقول والثاني منهما من المفعولين كثاني اثنين يعني كثاني مفعولي كسى كالمفعول الثاني من مفعولي الفعل ماذا كسى والعجيب انه كسى فعلا لم ياتي بها بعد يعني ستاتي هو يعني اعطانا حكم كسى قبل ان ناخذها بناء على جميل هو سيتكلم عليها الان يعني هو في الان هو نعم حكمها بعد هذا قدم يعني فهو للمناسبه جاء بهذه معنى يعني الفعل كسى اصلا يتعدى الى مفعولين بدون همزه فعلم وراء لما دخلت الهمزه اصبحت عدل المفعولين واصبحت كالفعل كسى ما اقصد ماذا انت فهمت ما اقصد يعني اقصد ان حكم كسى انها ان تتصل مفعولين ليس اصلا جميل خبر هذا الحكم انا اخذه بعد تمام ياتي بعد ما هو هو كانه ذكره الان يعني اقصد هذا هو كانه ذكره الان هو الان بدا فيها هو هي ستاتي لا هو يعني خلاص يعني الابيات انتهت لكن ابن عقيل سينبه عليها بالفعل ابن عقيل سيذكرها في الشرح الان ابن مالك لم يذكر هذه يعني كذلك يعني هذا ليس المبتدا هو لا لا هو عندهم خلاص الدكتور بيضحك هو لم يتكلم عليها ابن مالك لكن هو يمكن ان نقول هنا اشار اليه اشار اليه اشار اليه انا ظننت ان استات يعني لا لم يذكر لذلك قلت لك الحكم لا هو لم يذكر هذه الافعال تمام هو يمكن ان نقول اصلا يعني الباب اصلا هو باب النواسخ وهذه الافعال ليست من النواسخ فهو ان كان قد ذكرها فقد ذكرها يعني باب المناسبه فقط ليس باب الاصاله لانها ليست من النواسخ اصلا تمام خلاص يا اخواني قال بعده فهو به في كل حكم ذو اتساع ماذا يقصد بهذا؟ تذكرون أننا قلنا هذه الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصل مبتدا ولا خبرا؟ نعم. قلنا إن هذه الأفعال يحذف مفعولها أو أحدهما حتى وإن لم يدل دليل. ومر بنا هذا الكلام. نعم صحيح. أليس كذلك؟ فهو يريد أن يقول أعلم وأرى إذا تعديا إلى مفعولين فيجوز لك أن تحذف المفعولين أو أحدهما وإن لم يكن هناك ماذا؟ دليل على ذلك. يمكن أن أقول أعلمت زيدا. طب ماذا أعلم؟ أنا لا أريد أن أخبر بما أعلمت. أنتم ما يكفي؟ كمثل كما مر بنا في أعطى، فأما من أعطى. والحذف له أغراض طبعا تعرف في ماذا؟ تعرف في البلاغة. قال فهو به أي المفعول الثاني لأعلم وأرى يقتدي بالمفعول الثاني لكسب. قال فهو به في كل حكم ذو ائتسى، ائتسى أي اقتداء. ائتسى أي اقتدى، أسوة، تكون كلمة أسوة. قد كان لكم، قال تعالى قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه القدوة. فيقول المفعول الثاني لاعلم وارى يكتسي في كل حكم بالمفعول الثاني بكسب، واضح؟ يعني يشبهه في كل الاحكام. تعالى الى شرح ابن عقيل رحمه الله، قال تقدم ان راى وعلم اذا دخل عليهم اذا دخلت عليهما همزه النقل تعديا الى ثلاثه مفاعيل. واشار في هذين البيتين الى انه انما يثبت لهما هذا الحكم اذا كان قبل الهمزه يتعديان الى مفعولين. واما اذا كان قبل الهمزه يتعديان الى واحد، كما اذا كانت راى بمعنى ابصر نحو راى زيد عمرو، وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق، فانهما يتعديان بعد الهمزه الى مفعولين نحو اريت زيد عمرو يعني جعلته يرى، واعلمت زيدا الحق. قال والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسى واعطى نحو كسوت زيدا جبته واعطيت زيدا درهما، في كونه لا يصح الاخبار به عن الاول ليس خبرا، فلا تقول زيد الحق كما لا تقول زيد درهم، وفي كونه يجوز حذفه مع الاول وحذف الثاني وابقاء الاول وحذف الاول وابقاء الثاني وان لم يدل على ذلك دليل، حتى وان لم يكن هناك دليل. مره ثانيه علم زيد الحق، علم زيد الحق والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسى. نعم، والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسى واعطى نحو كسوت زيدا جبته واعطيت زيدا درهما، مثله في ماذا؟ الثاني مثل المفعول، الثاني من مفعولي كسى في ماذا؟ قال في كونه لا يصح الاخبار به عن الاول ليس خبرا، فلا تقول زيد الحق كما لا تقول زيد درهم، وفي كونه يجوز حذفه مع الاول وحذف الثاني وابقاء الاول وحذف الاول وابقاء الثاني وان لم يدل على ذلك دليل. فمثال حذفهما حذف المفعولين يعني اعلم واعطيت، وانا لا اريد ان ابين ماذا اعطيت لمن ولمن، انتم معي؟ قال ومنه قوله تعالى فاما من اعطى واتقى، ومثال حذف الثاني وابقاء الاول اعلمت زيدا واعطيت زيدا، ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ومثال حذف الاول وابقاء الثاني نحو اعلمت الحق واعطيت درهما وحذف المفعول الاول، ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. قال وهذا معنى قوله والثاني منهما الى اخره. واضح هذا الكلام؟ ماذا ماذا؟ ماذا؟ يمين؟ نعم، علم زيد الحق قال فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين. ها؟ عندك؟ زيدها. فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين. ستأتي الباقي سيأتي في هذا البيت الأخير حتى أنا أستعجل أريد أن أختمه حتى قبل الصلاة حتى نخدم الباب. فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين. قال في البيت الأخير من هذا الباب، قال رحمه الله وكأرى السابط نبى أخبر حدث أنبأ كذاك خبر. انتبه معي، هذه الأفعال الباقية نبى بتسهيل الهمزة تقصد نبأ يعني أخبر حدث أنبأ خبر خمسة مع أعلم وأرى سبعة. وقال وكأرى السابق، كأرى انتبه السابق يقصد أرى الذي ينصب ثلاثة مفاعيل، ليس أرى الذي ينصب مفعولين مرة بنا أرى مرتين، مرة ينصب ثلاثة لما كان بمعنى أعلمه، ومرة ينصب اثنين لما كان بمعنى عرفه، أليس كذلك؟ فقال وكأرى السابق البعيد الذي سبق في البداية تماما نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خبر، يعني هذه الخمسة تشبه الفعل أرى الذي سبق في كونها تنصب ثلاثة مفاعيل، الثاني منهما عفوا الثاني والثالث منهما مبتدأ وخبر. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل رحمه الله: تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة، وسبق ذكر أعلم وأرى، وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية، وهي نبأ كقولك نبأت زيدا عمرا قائما، ومنه قوله نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعال. قوله والسفاهة كاسمها، ترى الأصل نبئت زرعة يهدي إلي غرائب الأشعال. طبعا الفعل مبني المجهول، فالتاء نبئت هي نائب الفاعل وهي المفعول الأول، وهي المفعول ماذا؟ لما كان الفعل المعلوم، وزرعة المفعول الثاني، وجملة يهدي إلي غرائب الأشعار المفعول الثالث. واضح هذا الكلام؟ كأن الأصل أنبأني أو نبأني فلان، نبأني الياء مفعول أول، نبأني وهي نائب الفاعل نبئت، نبأني فلان زرعة يهدي إلي غرائب الأشعار. قال وأخبرك قولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا، ومنه قوله وما عليك إذا ما أخبرتني ذنفا وغاب بعدك يوما أن تعوديني. إذا ما أخبرتني، لا بالبناء المجهول، إذا أخبرتني، إذا ما لا يوجد ما، أو لو عندك ما لا بأس، لكن عندك واحد زائد ليس وما عليك بدون ما، هي حتى بدون ما عندي لا لكن على كل حال زائدة، عفوا هي بدون ما، نعم. وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعدك يوما أن تعودين، أيضا أخبرتني مع التاء هي نائب الفاعل وهي المفعول الأول، والياء المفعول الثاني، ودنفا المفعول الثالث بمعنى مريضة. أخبرتني أخبرتي أنت ني دنفا أي مريضة، التاء تي تاء المخاطبة نائب الفاعل هي المفعول الأول، والياء أنا المفعول الثاني، وذلك المفعول هذا. واضح الآن؟ قال وحدثك قولك حدثت زيدا بكرا مقيما، ومنه قوله أو منعت ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء. الشاهد فمن حدثتموه له علينا الولاء. انظر حدثتم، التاء نائب الفاعل المفعول الأول، والهاء حدثتموه هو المفعول الثاني، والجملة له علينا الولاء هذه جملة اسمها المفعول ماذا؟ واضح هذا الكلام؟ قال وأنبأ كقولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا، ومنه قوله هي كل الأمثلة بالبناء المجهول، وأنبئت قيسا ولم أبلغه كما زعموا خير أهل اليمن. إنه طويل الجملة فعل لم يفعل فعل، نعم يعني هو طبعا لضبط الوزن قصدي يعني كانت تكفي الأمثلة للتقييد خلاص. قال وأنبئت قيسا، الأصل وأنبئت قيسا خير أهل اليمن، قوله ولم أبلغه كما زعموا الاعتراض، الأصل وأنبئت قيسا خير أهل اليمن، فأنبئت التاء نائب الفاعل المفعول الأول، وقيسا المفعول الثاني، وخير المفعول الثاني. واضح يا اخوان؟ وخبر كقولك خبرت زيدا عمرا غائبا، ومنه قوله وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعوده. وخبرت التاء نائب الفاعل المفعول الأول، وسوداء المفعول الثالث، ومريضة المفعول الثالث. قال رحمه الله وإنما قال المصنف وكأرى السابق، فعل أرى السابق المتقدم وليس المتأخر، ليس أرى الذي ينصب الثاني الذي ينصب ماذا؟ قال وإنما قال المصنف وكأرى السابق لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى تارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وتارة تتعدى إلى اثنين، وكان قد ذكر أولا أرى المتعدية إلى ثلاثة أولا في البداية، فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابقة وهي المتعدية إلى ثلاثة، لا مثل أرى المتأخرة وهي المتعدية إلى ثلاثة. واضح هذا الكلام؟ انتهينا الحمد لله من هذا الباب، ونبدأ غدا بابا جديدا وهو باب الفاعل، تمام؟ أو يمكن أن نقول انتهى باب الجملة الاسمية ويبدأ باب الجملة الفعلية. خلاص إخواني، غدا نلتقي.